وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق وجهين لكون الشهرة جابرة لضعف السند. الأول كان إن العلماء إذا اشتهر بينهم العمل بالرواية كان ذلك موجبا للوثوق بصدقها. والوجه والوثوق حجة على طمئنان حجة. والوجه الثاني وأن عمل المشهور بالرواية يوجب صدق عنوان التبين، ومع التبين يجب العمل بالخبري. ثم ذكرنا بأن السيد الخوئي كان يوافق أستاذه النائيني في هذا الوجه الثاني، وبعد ذلك تراجع وقال بأن عمل المشهور بعدما لم يكن علما ولا ظنا معتبرا فكيف يوجب صدق عنوان التبين؟ إن التبين لا يصدق إلا إذا استند إلى العلم أو إلى العلم أي الظن المعتبر. هذا وعلى هذا الأساس قال الشهرة لا يمكن أن تكون جابرة. هذا حقيقة ما ذكر. هذا ويمكن أن يقال بأن الشهرة إذا كانت بين الطبقة البارزة والموجهة من المتقدمين كانت موجبة للإطمئنان بصدق الخبر بالشرط الذي أشرنا له، وهو أن يستند إليها المتقدمون، أن يستند إليها، وأن يكون المستند لها هو الطبقة المبرزة من المتقدمين، وبشكل آخر قلت بشكل عام يعني المستند ليس الجميع، ما لازم يكون الجميع، الغالب الطبقة الغالب لكن مبرزة، فإنه باجتماع هذين الشرطين لا يبعد حصول الوثوق بصدق الرواية. ومعه فلاية ما ذكره السيد الخوئي من عدم صدق التبين، إذ نقول له بعد فرض حصول الوثوق أي الاطمئنان الذي يسلم هو قدس سره بحجيته، يسلم هو قدس الاطمئنان، فكيف لا يصدق التبين؟ أدخل في الفراغ. أجل نكرر أن جابرية الشهرة الموجب للوثوق لا تتم إلا عند توفر الشرطين السابقين، ولكن إحراز ذلك مشكل جدا، فإن كلمات المتقدمين من أصحابنا في مجال الاستدلال ليست موجودة بين أيدينا حتى نعرف أنهم استندوا إلى الرواية أو لا. أم لا؟ بلي بلي بلي بلي. أجل فتاواهم قد تصل لنا، وأما استدلالاتهم فلم يصل كلها، وعليه فإحراز توفر الشرطين مشكل. فالكبرى، وبكلمة أخرى كبرى الجابرية عند تحقق صغراها، يعني توفر الشرطين، صغراها يعني توفر الشرطين، عند تحقق صغراها فإن كانت مسلمة، إلا أن تحقق الصغرى وإحرازها مشكل عادة. وكأن المرزة قدس سره في الجزء الثاني من أجود التقريرات الصفحة 160 لم يغف تحت عنوان كشف قناع، تحت عنوان كشف قناع، لم يغب عن ذهنه صعوبة إحراز الصغرى، فحاول تغلب على المشكلة من هذه الناحية بالبيان التالي. إن المشهورة، شوف هذا البيان التالي الذي ذكر المثل إحراز الصوت، إذا أتى بحكم ولم يكن لذلك الحكم مستند من أصل أو آية أو ولم يكن في البيت سوى رواية واحدة ضعيفة السند كان ذلك موجبا للإطمئنان باستنادهم إليها. وإلا يلزم إفتاؤهم بلا مدرك وحاشاهم ذلك، فإن تقواهم تمنع من ذلك. إذن بعد تكرار معنى إذن ما نحتاج إلى كتبهم الاستدلالية، بل يكفينا عدم وجود مستند صالح لفتواهم سوى الرواية الضعيفة السند، فإن ذلك يوجب الوجود والإطمئنان باستنادهم إليها. جيد، هذا صحيح. وهذا إذا فرضنا أنه ليس منها اسم ولا رسم أبدا يبعد، ما نريد نقول هذا الاحتمال ما موجود، يعني ما نريد نقول احتمال أن هناك رواية صحيحة كانت مستند لهم ثم بعد ذلك تلفت هذه الرواية. يعني تظنون توجهون الاحتمال إلى هذا، وهذا راح يخربطون لنا الإجماع. إذا يعني الإجماع إذا أجمعت الأمة على شيء لا يعني صحيح وجدانا هذا الشيء، يعني نقول هذه الرواية فجأة الكل غابت شنو عنهم وما نقل ما نقلها شنو فرد واحد هذا نرد نقول بحساب الاحتمال ضعيف هذا مع الحفظ والشدة هذا تخمين وحد على اي حال يعني لو وجدت ذات الكتاب لتغير الفقه هذا معناه ان هذا الان الفقه لدينا الان كله غلط لا يقول لك شو وظيفتنا هاي احنا الظاهريه بعد كنا هذا الشريف على اي حال وفيه ان لازم ما ذكره قدس سره حجية مثل الشهرة الفتوائية فلو فرض أن المشهور أفتوا بفتوى فهل شهرة الفتوى بينهم تصلح أن تكون دليلا على الحكم كلا حسب اعتراف المرضى وحسب ما هو المشهور المعروف يقولون الشهرة الفتوائية ليست حجة والحال إن لازم ما ذكره حجيتها وإلا يلزم أن تكون فتواهم بلا مدرس هذا نقضا وحلا يمكن أن يقال بأن المشهور لعل نصفه استند إلى هذه الرواية الضعيفة والنصف الثاني كان يؤمن بانجبار ضعف الرواية بعمل قسم من الأصحاب بها ولو كان ذلك القسم نص المشهور فنفس المشهور استندوا علما إلى الرواية والنصف الثاني استندوا إلى استناد نص المشهور فهذا الاحتمال ماذا حينئذ موجود وبناء على هذا لم يحصل استناد جميع المشهور إلى الرواية حتى يحصل بذلك الوثوق ما دامت كلماتهم ليست كلماتهم الاستدلالية ليست بأيدينا فهذا الاحتمال وأمثاله موجود ولا نافي له وقد نقلت سابقا عن طريق عن مرزا أغشي رازي رحمة الله عليه أو الأصطهبانات الأصطهبانات لعله أنا مشتري استطار عندي تردد الأصطهبانات أو على أي حال الأصطهبانات مو بعرف كان يقول لو اتفق ثلاثة على الرأيين لقطعت أنا بذلك الرأي. شيخ الأنصاري مرزا محمد حسن الشيرازي ومرزا محمد تقي الشيرازي، وقد قرأت قريبا في مستدرك الوسائل في الخاتم أن الشيخ مهدي كاشف الغطاء الذي هو حفيد شيخ جعفر وصاحب المدرسة المعروفة في النجف مقابل مسجد الطوسي شيخ الطائفة بالمدرسة المهدية نسبة له، اجتمع يوما من الأيام الشيخ الأنصاري وقال له لماذا تحتار بالإتيان بتسبيحة كبرى أثناء الركوع والسجود ولا تكتفي بالصغرى التسبيحة الصغرى؟ ثلاثا يعني لابد. فما هو الحال أنه لا توجد آية أو رواية تدل على ذلك، ومثلا يكفينا إطلاق الأدلة. فأجابه ماذا كان يفعل جدك الشيخ جعفر؟ قال يأتي بتسبيحة كبرى، ثم قال وماذا كان يفعل أبوك؟ قال كان يأتي بتسبيحة كبرى، ثم قال وماذا كان يفعل ما أدري عمك بحسب الظاهر، لأن ذاك الزمان أسرة كاشف الغطا هي كان أسرة إلا النجف في من حيث العلم والعلماء أسرة كبيرة وانقرضت الآن تقريبا بشكل كان. على أي حال وماذا كان يفعل عمك؟ قال يأتي بكبرى. قال إن فعل ثلاثة من العلماء يفتيني لفتوى بالاحتياطي بالإتيان بتسبيحة كبرى، فما عنده مستند سوى أن ثلاثة من العلماء يفتيني. على أي حال فإذا على أي حال اتضح من خلال حديثنا هذا كله أنه لو أحرزت الصغرى فالكبرى مسلمة كبرى الجابرية، ولكن إحراز الصغرى مشكل جدا. هذا كله أيها الإخوة الأعزاء. المشهور لا عادة ينقل الفتوى ما ينقل الاستدلال. لا ايه ايه يعني نقل قال يستدلون بهالرواية لا بأس، اذا حصل اطمئنان من كلام الشيخ الطوسي وإلكم حصن ظن قوي وإصالة الصحة تجروها وإصالة الاشتفاء اذا فرضه لا بأس، لكن هذا بعد هاي يصبح شنو النفسيات بعد واحد يصلح من كلام الشيخ الطوسي الاطمئنان واحد ما يحصل. على اي حال زين جيد، هذا كله في جواب السؤال جواب السؤال الرابع. وقع الكلام في أن مخالفة المشهور لروايته صحيحة السند هل يوجب وهنها وسقوطها عن درجة الاعتبار أو لا؟ المشهور سقوطها عن الاعتبار، الشهرة إذن جابرة وشنو موهنة، هكذا في رأي المشهور. ولكن ذهب السيد الخوئي، وهذا من آراء المهمة الذي أثر، هذا من الآراء المهمة، يعني قصدي مهمة بأي اعتبار، اعتبار تأثيرها في مقام الاستخبار. ولكن ذهب السيد الخوئي إلى في صفحة الجزء الثاني من مصباح الأصول صفحة 203 إلى خلاف المشهور، وأن الشهرة لا على الخلاف لا تكون شنو موهنة، بدعوى أن الخبر إذا كان صحيح السند فهو في نفسه مولانا شنو حج، وبعد حجيته فما الموجب لسقوطه الإعراب؟ إن هذا يحتاج إلى دليل سقوط الإعراب، وهو مفقود أجل. إذا تسالم الكل على هجر الرواية ويعبر عن ذلك بهجران الأصحاب، أوجب ذلك سقوط الرواية عن درجة الاعتبار. إذن هو يفرق قدس السر بين مسألة الهجران ومسألة إعراض المشهور، فالهجران مو أي ترك الكل الرواية موجب لسقوطها عن الاعتبار، بينما إعراض المشهور لا يسقطها عن الاعتبار. هذا حصيلة ما ذكره، وإن شاء الله تتمة الكلام مو هذا السبت البعد من الأسبوع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.